فبأي حديث بعده من يضلل الله فلا هادي له يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير بشير لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين